الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بما نسأل، والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح توجه الخطاب إليه من البشر. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم أبناء العم للعرب، وقد بعث الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحد من العالمين، وآتاهم الآيات البينات التي يؤمن على مثلها البشر ما تقوم به الحجة عليهم. ولهذا قال: سل بني إسرائيل كم آتيناهم، وكم هنا للتكرير، كم آتيناهم من آيات بينة من التوراة وغيرها. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. وقول بينة أي ظاهرة الدلالة على ما جعلت له. فهل آمنوا أو كفروا؟ يقول الله عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وهذا إشارة إلى أنهم بدلوا نعمة الله عز وجل، ولقد بدلوها حقا، فإنهم كانوا يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعث، وكانوا من قبل بعثته يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون بمحمد على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقد كانوا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم تماما، وقد كانوا يجدونه أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويرى عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. عرفوا حقا، وبشر به آخر أنبيائهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم أي هذا الرسول الذي بشر به عيسى، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وقد هدد الله تعالى بني إسرائيل الذين بدلوا نعمة الله كفرا بأنه تعالى شديد العقاب، أي شديد المعاقبة والمؤاخذة على الذنب، وهذا من أبلغ التحذير. في الآية الكريمة من الفوائد والحكم تحدي بني إسرائيل الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كذبوا رسلهم أيضا، فكانوا يأمرون يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من العلماء وغيرهم. ومن فوائدها وأحكامها بيان عتو بني إسرائيل وغلطتهم وخيانتهم وتبديلهم نعمة الله كفرا. ومن فائد الآية الكريمة وأحكامها أن الآيات التي يجعلها الله تعالى على وجه الأنبياء آيات بينة لا إشكال فيها، لأن الآيات البينة هي التي تنقطع بها الحجة وتبين بها المحجة، فآيات الله تعالى بينة ظاهرة واضحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الشرائع والدين من أكبر النعم، لقوله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، وهو قال بالأول: كم آتيناه من آية بينة. ولا شك أن الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده على أيدي رسله من أكبر النعم، بل هي أكبر النعم على الخلق، لأن بالتمسك بها سعادة الدنيا والآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية وأحكامها الإشارة إلى أن بني إسرائيل قد أوتوا من الآيات ما تقوم به الحجة عليهم، فقول كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ومن فوائد الآية وأحكامها تحذير من بدل نعمة الله كفرا بقوله فإن الله شديد العقاب، والعقاب يعني المؤاخذة، وسميت المؤاخذة عقابا لأنها تعقب العمل وتكافئه. ثم قال الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا أي حسنت لهم، وذلك بما يطيح الشيطان في قلوبهم وما تهواه نفوسهم، فهم منغمسون في الدنيا لأنها زينت لهم فلا يرون غيرها مثلها ولا خيرا منها، ويسخرون من الذين آمنوا يعني يتخذونهم سخرية، حيث إن المؤمنين لا يبالون في الدنيا ولا يهتمون بها واتخذوها وسيلة للآخرة، فهؤلاء يسخرون منهم، يقول هؤلاء متخلفون، هؤلاء لم يذوقوا نعيم الدنيا، لم يصلوا إلى ترفها وما أشبه ذلك. ولكن هذه السخرية سيعقبها سفور وخذلان وذل، ولهذا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأن الذين اتقوا يكون في أعلى الليين في جنات النعيم، وهؤلاء في أسفل السافلين. قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وفرق بين ضحك المجرمين من المؤمنين في الدنيا وبين ضحك المؤمنين من الكفار في الآخرة، لأن ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا يعقبه الحزن الدائم والكآبة والحسرة، وأما ضحك المؤمنين من الكفار يوم القيامة فلا يعقبه شيء من الكدر والحزن، بل هم يضحكون منهم كما ضحك هؤلاء الكفار منهم في الدنيا جزاء وفاقا. يقول الله عز وجل والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يعطي الرزق وهو العطاء من يشاء بغير حساب، بل يعطيه جل وعلا بكثرة وعزارة. وقد بين الله تعالى أسباب الرزق المعنوية والحسية، فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا سبب معنوي وهو تقوى الله عز وجل. وقال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهذا سبب حسي في الرزق أن يعمل الإنسان ويتجر ويكتسب. وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهذا أيضا سبب الحرث والحشيش وغير ذلك مما يكتسبه الإنسان من الأرض. وقوله والله يرزق من يشاء قيد رزقه تعالى بالمشيئة ليتبين أن الإنسان قد يفعل أسباب الرزق ولكن لا يرزق يمنع الله تعالى عنه الرزق لحكمة عظيمة بالغة. فإن من عباد الله من إذا رزقه الله تعالى وأغناه أفسده الغنى، ومنهم من إذا قدر الله عليه رزقه أفسده الفقر. فالله جل وعلا بحكمته ورحمته بالمؤمن يختار له سبحانه وتعالى أكمل الحالات، سواء كان في كثرة المال أو في قلة المال، فالله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.